بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. ما نبدأ به دائما هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. نتحدث اليوم أيها الأحبة عن الهجرة، ونحن بين يدي عام هجري جديد لم يبقى عليه أيها الأحبة إلا ساعات قليلة. عام هجري جديد دائما أيها الأحبة يذكرنا بالهجرة ودروسها وعبارها هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان حديث اليوم إن شاء الله سيكون عن هجرة من نوع آخر، إلا أن هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا العنوان الكبير، سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء إلى التاريخ الهجري كما ذكرنا في السنوات الماضية، اختار من بين الأحداث التي مرت بها سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم مولده أو يوم وفاته أو نزول الوحي عليه، كل هذه الأحداث العظام اختار حدثاً مهماً حتى يكون بداية التاريخ الهجري، وهو حدث الهجرة النبوية المباركة. لماذا حدث الهجرة؟ لأنه انقلاب عظيم حدث في تاريخ الإسلام، ولذلك هذا الحدث العظيم البارز ينبغي دائماً أن نقف عنده موقف المتأمل، لأن الهجرة دائماً تقدم لنا دروس كثيرة جداً. ومن أعظم الدروس ربما التي لا أريد أن أطيل في سرد أحداث سيرة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن نتحدث عنها دائما، ولكن أعظم الدروس على الإطلاق أيها الأحبة هو درس التضحية. نعم، درس التضحية، يعني أن يضحي الإنسان بماله وولده وأهله ووطنه وبلده وعشيرته وقبيلته وكل ما يأنس إليه في الدنيا لأجل أن يفر بدينه، فهذا أعظم أنواع التضحية على الإطلاق. ولعل الأمثلة كثيرة جدا، أنا أردت فقط أن أذكر لكم مثالا واضحا بينا حتى نعلم أن الذين هاجروا وأثنى الله عز وجل عليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أثنى الله سبحانه عز وجل على المهاجرين وعلى الأنصار الذين كانوا دارا للهجرة، أثنى الله عز وجل عليهم هذا الثناء العظيم لما قدموه من تضحيات. فنذكر أو أذكر لكم فقط أم سلمة رضي الله تعالى عنها حتى نرى التضحيات الجسام. أم سلمة رضي الله تعالى عنها أول مهاجرة، أول امرأة مهاجرة في الإسلام، لما هم زوجها أبو سلمة رضي الله تعالى عنه أن يهاجر، كانت برفقته زوجه أم سلمة وابنه سلمة، فحمل أهله وراحلته، وأثناء الخروج اعترض قوم مغيرة بن مخزوم، وهم طبعا قوم زوجه أم سلمة، بنو المغيرة بنو مخزوم، اعترضوا طريقه أثناء الهجرة، قالوا له: أنت غلبتنا على نفسك وهاجرت، أنت غلبتنا على نفسك تريد أن تهاجر، لأنه ليس من قومهم، وإنما تزوج منهم هذه المرأة، المرأة التقية النقية المحتسبة المهاجرة. قال: أنت غلبتنا على نفسك تريد أن تهاجر، لا شأن لنا بك، ولكن صاحبتنا هذه هي من نريد، لأنها منا من بني المغيرة بني مخزوم، فأمسكوها وأمسكوا ولدها سلمة، يعني أم سلمة منعوها من الهجرة وفصلوا بينها وبين زوجها بالقوة. فجاء بنو عبد الأسد، سمع بنو عبد الأسد فجاء بنو عبد الأسد. بنو عبد الأسد هم قوم أبو سلمة، واختصمت القبيلتان في الولد. الآن بنو مخزوم أمسكوا أم سلمة لأنها منهم، منعوها من الهجرة، وبنو عبد المخزوم عفوا بنو عبد الأسد قالوا هذا الولد منا، الولد ينسب طبعا دائما إلى أبيه، قالوا الولد منا، ما ينبغي أن يأخذه بنو المغيرة، الولد يتبع القبيلة. فأمسكوا الولد من ذراع بنو عبد الأسد، وبنو المغيرة أمسكوا الولد من ذراع وبدأوا يجذبونه حتى فكوا ذراعه عن كتفه. والأم الآن تصرخ وتبكي، والأب الآن يلحظ هذا الموقف، طبعا الألم يعتصر قلبه وما يجد من حيلة. ثم إن بنو عبد الأسد أخذوا الولد، وبنو المغيرة أخذوا أم سلمة، وأبو سلمة ذهب مهاجرا لوحده، يعني انفصل الابن عند بنو عبد الأسد، أم سلمة عند بني المغيرة، وأبو سلمة ذهب مهاجرا إلى المدينة، يعني عائلة تفرقت، الابن في جهة، الأم في جهة، والوالد في جهة. لما قبضوا على الأم أم سلمة قومها أسروها، وبقيت تبكي سنة كاملة، فراق ولدها وفراق زوجها سنة كاملة. ولما اشتد بها الحزن وطال الأسى والألم رقوا لحالها بعد سنة كاملة، كل يوم كل لحظة في الليل في النهار تبكي. لما رقوا لحالها أطلقوا إسارها، فالتحقت بابنها وحملت ابنها، ثم التحقت بزوجها بعد سنة كاملة. ولذلك أيها الأحبة، دروس الهجرة، يعني التضحيات التي قدمها المسلمون الأوائل، ما هي تضحيات يسيرة أو بسيطة، ولكنها تضحيات عظيمة. لو قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تجد هذه الدروس العظيمة. صهيب الرومي أبو يحيى كما يكنى، لما أراد أن يهاجر قالت له قريش: أنت أتيتنا صعلوكا لا مال لك، المال هذا أخذته منا حتى صرت غنيا وذا مال، أنت لم يكن لديك مال عندما أتيت إلى مكة، فالمال أتاك من هنا من مكة. فقال لهم: لو تركت لكم مالي وأخليتم بيني وبين الطريق إلى الهجرة هل تتركونني؟ قالوا: نعم، أترك المال وهاجر. فهاجر وترك جميع ماله، ما أخذ درهما ولا دينارا، ثروة عظيم. ولما وصل إلى المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبره الوحي، قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. طبعا هذا بيع هاجر، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا هو الفرق أيها الأحبة، لأن الهجرة كما قلت تقدم لنا دروس عظيمة، والهجرة بمحطاتها المتعددة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ترك موطنه وأهله وأحب أرض الله إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي، قال: لما خرج مهاجرا ونظر إلى مكة، النبي صلى الله عليه وسلم يتألم لأنه يفارق أرضا أحبها، ولد فيها ونشأ وترعرع، قال: الله يعلم إنك من أحب أرض الله إلى الله، أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعظم التضحيات يقدمها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أيها الأحبة، نحن نريد أن نتحدث عن هجرة من نوع آخر، لأن الهجرة هجرتان: هجرة مادية حسية، وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، لأن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين، سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة المباركة، لأن الهجرة أنواع متعددة، هناك من يهاجر إلى طلب الرزق، وهناك من يهاجر إلى طلب العلم، وهناك من يهاجر طلبا للأمن، كحال الدول التي تشتتت وتمزقت هاجر أهلها يبحثون عن نعمة الأمن، وهناك من يهاجر من أجل السياحة والترفيه، وهناك من يهاجر فرارا بدين. نحن نريد أن نتحدث عن النوع الثاني الذي هو الهجرة المعنوية الروحية، الهجرة القلبية، هجرة إلى الله سبحانه عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أن تهاجر إلى الله بمعنى أن تهاجر بقلبك إلى الله، أن تهاجر فرارا بدينك في أرض رأيت فيها الفتن، أن تهاجر محبة في الله أنسا وتقربا إلى مكان يحبه الله عز وجل. حتى الحج هو هجرة، ليس سياحة فقط، وإنما هو أيضا هجرة إلى الله ورسوله. إذن فكل هجرة تبتغي بها رضا الله سبحانه عز وجل فهذه الهجرة يحبها الله سبحانه عز وجل ويحبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعظم أنواع الهجرة أيها الأحبة هي هجرة المعاصي والذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على رسول الله سئل عن المسلم وعن المؤمن وعن المهاجر، قالوا يا رسول الله من المسلم؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم، عندما يسلم الناس من أذاك، من أذى لسانك وأذى يدك، هذا هو المسلم حقيقة وصدقا. قالوا فمن المؤمن؟ قال من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. يأمنك الناس على مالهم، يأمنك الناس على أعراضهم، هذا هو حال المؤمن، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يأمنه الناس. قالوا فمن المهاجر يا رسول الله؟ قال المهاجر من هجر السوء، وفي رواية من هجر ما نهى الله عز وجل عنه، هذا هو المهاجر حقيقة. المهاجر هو الذي يهجر الذنوب، الذي يهجر المعاصي، كل ما نهى الله عز وجل عنه يهجره. ولذلك لما جاءت أم أنس في معنى هذه الهجرة التي نريد أن نتحدث عنها، وهي من دروس كما قلت الهجرة الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمون هاجروا بقلوبهم وأرواحهم إلى المدينة قبل أن تهاجر أجسادهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في موسم الحج قبل أن يهاجر قال أنا رجل يحملني إلى قومه فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. أنا رجل يحملني إلى قومه، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر لماذا؟ حتى يبلغ دعوة ربه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هاجروا، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة هجرتان، الهجرة الأولى والثانية إلى أرض الحبشة فرارا بدينه، ولذلك هاجرت قلوبهم إلى الله قبل أن تهاجر أرواحهم أجسادهم. حتى أن الرجل كان يهاجر وقبل أن يصل إلى مكة أو إلى المدينة عفوا يموت أثناء الطريق. رجل كان مريضا ضعيفا عاجزا هاجر وقبل أن يصل إلى المدينة توفي أثناء الطريق. قال بعض القوم من المسلمين قالوا لو أنه وصل إلى المدينة لحاز الأجر، لتم له الأجر. فنزل قول الله عز وجل قال ومن خرج من بيته مهاجرا أو من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الأجر كامل. لماذا أيها الأحبة؟ لأنها نية، النية هجرة بالقلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نعم الهجرة جهاد ونية، هجرة بقلبك إلى الله قبل أن تسافر بجسدك. ولذلك أم أنس أعود لما سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمل يقربها إلى الله عز وجل، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال أهجر المعاصي فإنه أفضل أنواع الهجر، وحافظي على الفرائض فإنه أعظم الجهاد، وعليك بكثرة ذكر الله عز وجل فإنك لا تأتين الله عز وجل غدا بعمل أحب إليه من كثرة ذكره. تأملوا معي هذا الحديث، أفضل أنواع الهجرة بدليل هذا الحديث هو هجرة المعاصي والذنوب. ولذلك المهاجر من هجر الذنوب والمعاصي. إذا أردت أن تهاجر وأن يحصل لك الأجر، ونحن في موسم أو مناسبة الهجرة، إذا أردت أن تحوز الأجر كاملا كما هاجر صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تكون معهم في نفس المنزلة والدرجة، عليك بهجرة المعاصي والذنوب والعبادة في زمن الفتن. نعم العبادة في زمن الفتن، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج، أو في الفتنة في رواية أخرى: العبادة في الفتنة كهجرة إليه. يعني عندما تعبد الله عز وجل في زمن الفتن، الزمن الذي يختلط فيه الحق مع الباطل، الزمن الذي لا يأمن فيه الناس على أنفسهم، نعم هذا آخر الزمان، بدليل الأمارات التي قدمها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زمن يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين، يمسي فيه الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا أو مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عندما تختلط وتدلهم الخطوب والمحن والفتن، عندما تعبد الله عز وجل في زمن الفتن، فأنت تحوز الأجر كأجر الهجرة من مكة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحصل لك الأجر مثله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي فاطمة الإيابي، سأله أيضا قال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ أو دلني على عمل يحبه الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنه لا مثل له. وهو قصد بذلك ما قال بعض العلماء: هجرة القلوب، هجرة عن الذنوب والمعاصي، هجرة النية، أن تهاجر إلى الله سبحانه عز وجل وتبتعد عن مواطن المعاصي والذنوب والآثام. نعم عليك بالهجرة أخي المسلم، إذا أردت أن تحوز ونحن في موسم الهجرة، أن تسافر بقلبك إلى الله سبحانه عز وجل، وأن تجدد التوبة وأنت على أعتاب عام هجري جديد. فهذا هو العنوان الكبير، الهجرة القلبية أو الهجرة عن المعاصي والذنوب. لذلك أيها الأحبة، الذنوب والمعاصي هي التي تقيد العبد وتحول بينك وبين الوصول إلى مرضاة الله سبحانه عز وجل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتكلم عن العبادة في زمن الفتن، قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، بيع العينة أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، يعني هناك بيوع كثيرة، أنا أفتح قوس وأغلقه حتى لا نخرج عن الموضوع، لأن الآن في زمن الفتن قلت كثرت المحرمات، حتى البيوع المحرمة، لأن بعض بيع العينة هذا تستعمله بعض المصارف والبنوك الربوية والغير الربوية، يتعاملون بمثل هذه البيوع، وفي بعض الأحيان يلتبس على المسلم البيوع المحرمة من البيوع الجائزة. فدليل هذا الحديث أن بيع العينة هو من البيوع المحرمة كما قال بعض أهل العلم. بيع العينة مثلا أن تشتري، هذا للفائدة فقط، أن تشتري مثلا سلعة إلى أجل، قال مثلا كما تفعل بعض الشركات السيارات أو بعض الخواص الذين يبيعون السيارات، قال: أن أبيعك هذه السلعة إلى أجل. شو بيع التقسيط؟ لأن بيع التقسيط جائز عند جمهور أهل العلم، ولكن له ضوابط. بيع التقسيط هو أن تشتري سلعة إلى أجل بأقساط، لا بد أن تكون الأقساط معلومة والآجال معلومة، والزمن لا حرج في أن الزمن يعوض بالثمن. قال: أنا أبيع هذه السلعة مثلاً، هذه السيارة 20 مليون، ولكن باش ندي حالك على السلام يعني 30 مليون، جائز، ولكن بضوابط. الضابط الأول أن الذي يبيعك السلعة باش يكون التقسيط هذا جائز، أن يملكها، يحوزها، اللي يبيع لك السلعة يكون مالكها، مش يبيع لك شيئاً لا يملكه، لا يجوز بيع شيء لا تملكه، مش هي حاجة ما يملكهاش كما بعض البنوك يبيع لك سيارة وهي مش عنده، يقول لك هذا لا يجوز، مش بيع تقسيط جائزة. لا بد للذي يبيع بالتقسيط أن يملك السلعة، تكون ملكاً لديه، موجودة حاضرة، ماهيش غائبة. ولا يقول لك نبيع لك سلعة بسعة غادي نجيبها لك من وهران، ولا نجيبها لك من سعيد مثلاً من الجزائر العاصمة، أبداً. لا بد أن تكون السلعة بين يديه حاضرة في المكان في المجلس. والأمر الثاني أن السلعة إذا باعها لك بالتقسيط لا يجوز لك أن تبيعها مرة ثانية وهي في محل البائع، مازال ما خرجتش من عنده وتعاود تبيعها، فلا يجوز هذا البيع، هذا بيع باطل. بيع العينة معناه أن تشتري مثلا من صاحب السلعة، صاحب العين مثلا سيارة، قال: أنا نبيعها لك بالتقسيط على سنة بمئة مليون، فأنت هذه السلعة، قال: معليش أنا بعتها لي بمئة مليون، أنني ديت هذه السلعة أعيد بيعها لك ثانية صاحب السلعة نعود رد هذا ويعطيني هو 80 مليون حاضر. فهمتوا الآن جماعة؟ يعني أنا يبيعني السلعة هذه سيارة 100 مليون إلى أجل، قال نبيع لك 100 مليون على 5 سنين ولا عام مثلا، أنا معليش قال أنني شريت هذه نعود ردها لك، لذلك سمي بيع العين لأن صاحب العين يرتد أو يرجع العين ثم يعطيك المبلغ، يعطيك مبلغ أقل من الثمن المؤجل، قال أنا نعطي لك 80 مليون كاش، إيش حال تبقى؟ 20 مليون هذه قال تردها لي أنت بعد لا تكمل المدة على الأجل. شكون اللي راه رابح هنا؟ رابح صاحب العين لأنه استرد أخذ غادي يأخذ فائدة، وهذه الربا غادي يأخذ فائدة، هذاك صاحب دا المبلغ دا 80 مليون واجدة ويبقى يتبع صاحب العين ب 20 مليون بعد تمام الأجل يردها إليه، فهذا من البيوع المحرمة. لماذا؟ لأنه قرض في صورة بيع، قرض في صورة بيع وقرض جرى نفعا جرى ربا، لذلك لا يجوز مثل هذا البيع. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا أنه في آخر الزمان يتبايع الناس بمثل هذه البيوع المحرمة ويرضون بالزرع، بمعنى ليس المقصود هو ذم الزرع وإنما المقصود هو الاشتغال والتعلق بالدنيا. واحد مثلا يتبع الفلاحة يبقى فقط مشغول بالفلاحة تنسيه الآخرة، الدنيا تشغله، التجارة تشغله، الفلاحة تشغله، الصناعة تشغله، كل شيء يشغله عن الله عز وجل. قال إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واتبعتم أو تبعتم أذناب البقر، الحرف المقصود به الحرف، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نحن قد هاجرنا هذا الدين، حصلت قطيعة بيننا وبينه، لا بد من الهجرة، ونحن على أعتاب موسم الهجرة أن نعود إلى الله سبحانه عز وجل بعد كثرة الذنوب والمعاصي، لأنه كما يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه إن البلاء أو إن المصيبة تنزل بالذنب وإن البلاء يرفع بتوبة. المصائب تنزل بسبب الذنوب، نعم المصائب تنزل بسبب الذنوب، والتوبة هي التي ترفع هذه المصائب. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث الذي ذكرناه في درس الاستدراج يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد النعم أو يعطيه من النعم ما يحب وهو مقيم على المعاصي فاعلم بأنه استدراج. الله عز وجل يعطيك النعم وأنت مقيم على المعاصي، هذا استدراج. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، حتى إذا فرحوا بما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. كثرت الذنوب والمعاصي سبب للبلاء، ولذلك نحن بحاجة إلى هجرة، نعم نحن بحاجة إلى أن نهاجر إلى الله سبحانه عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصطفى. ولذلك لما المجتمع تكثر فيه الذنوب والمعاصي يبتليه الله عز وجل بكثير من المحن والمصائب. يا معشر المهاجرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما شاعت الفاحشة أو فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسلاف التي لم تكن مضت في أسلافهم. يعني كثرة المصائب وكثرة المحن وكثرة البلاء ونزول البلاء بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. وأنا ما ذكرت هذا أيها الأحبة إلا لأن المجتمع الآن كما قلت الأمة بحاجة إلى أن تعود إلى دين الله سبحانه عز وجل وبحاجة إلى أن تجدد التوبة مع الله عز وجل. أنا أذكر لكم في الأخير قصة أبو نواس، لأن هذا الرجل هاجر بقلبه في آخر لحظات عمره ونحن كلنا محتاجون إلى هذه الهجرة، العودة إلى الله سبحانه عز وجل، أن تهاجر بقلبك وتقلع عن الذنوب والمعاصي. فأبو نواس كما علمتم كان مسرفا على نفسه وقد اشتهر بشرب الخمر ومدح الخمر والشاربين لها، حتى كان يقول دائما الشعر الذي يحفظه الناس جميعا دع عنك لومي فإن اللوم إعراض وداويني بالتي كانت هي الداء صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها، إذا إلى آخر ما قال عن الخمر. هذا الرجل أيها الأحبة لما قربت لحظات موته تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وقصة توبته أنه قبل أن يدركه الموت بلحظات، تأمل معي، رجل يموت بلحظات، استدعى رقعة كتب فيها أبياتا من الشعر وضعها تحت رأسه. فكان هناك رجل يسمى محمد نافع، هذا الرجل كان مصاحبا صديقا خلا لأبي نواس. أبو نواس طبعا اسمه الحقيقي هو الحسن بن هانم. فحدثت قطيعة بينه وبين صاحبه قبل أن يموت أبو نواس، يعني حدثت برودة بينهما وانقطعت تلك الصداقة التي كانت تجمعهما. وبعد أيام سمع محمد نافع هذا صديق أبي نواس بأن أبو نواس قد مات، فتألم أنه لم يحضر جنازته ولم يحضره حين موته لأنه كان خلا مصاحبا له، فتألم حزن تأسف على أنه لم يعد إلى صاحبه قبل موته ولم يزره ولم يحضر جنازته. وفي تلك الليلة رأى رؤيا عن أبي نواس، رأى أبو نواس قال له أبو نواس، يعني محمد نافع هذا يسأل، وجد أبو نواس في رؤياه أو التقى بأبي نواس في رؤياه، قال أبو نواس، قال لست بأبي نواس، هنا لا توجد كنية، الآخرة لا كنية بها، اسمك الحقيقي. قال الحسن بن هاني، قال نعم أنا الحسن بن هاني. قال فعلمت أنه ميت، علمت أنه قد مات. في الرؤيا في بعض الأحيان لما تكون رؤيا المؤمن يعرف الحدث حتى وهو في رؤيا كأنه في اليقظة. قال ما فعل الله لك أو بك بعد موتك؟ فقال أبو نواس، قال غفر الله لي. يعني رجل كان مسرف حياته كلها معاصي خمر، لكنه بعد لحظات يتوب الله عز وجل عليه. قال بما غفر الله لك؟ قال تبت إلى الله عز وجل، وسبب توبتي أني كتبت أبيات في رقعة قبل موتي وضعتها تحت رأسي فرحمني الله عز وجل بها. يعني تأمل معي هذا الرجل. قال فاستيقظت من منامي وكان همي هو أن أبحث عن هذه الأبيات. قال فذهبت إلى أهلي وسألتهم هل ترك شيء، هل ترك رقعة؟ قالوا ما نعلم أنه ترك شيء. قال وبعد أن ألحقت في السؤال تركوني، دخلت إلى بيتي، قال أريد أن أفتش عن رقعة تركها في بيتي. قال بحثت تحت الوسادة الأولى لم أجد، وتحت الوسادة الثانية استخرجت رقعة كانت لا تزال تحت وسادتي، قد كتب فيها أبو نواس أبياتا قبل أن يموت، قلت والتي كانت سبب توبتي، يقول فيها يا ربي إن كانت ذنوبي عظمت كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، قد مددت إليك يدي تذللا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وعظيم عفوك ثم إني مسلم. يعني هذه الأبيات أيها الأحبة، يعني عندما تقرأها مرة ومرة ومرة ومرة تجد أنها توبة من قلب مخلص، تاب ورجع إلى الله عز وجل بكليته، هاجر إلى الله سبحانه عز وجل بعد الذنوب والمعاصي. لذلك نحن أيها الأحبة في موسم الهجرة ومع هذا الحدث المهم، نسأل الله سبحانه عز وجل أن يتوب علينا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. نحن في هذا الموسم وهذه المناسبة نسأل الله سبحانه عز وجل أن يتوب على شبابنا وعلى المسلمين جميعا في هذا البلد بعد الأحداث الأليمة التي رأيناها في ذلك الحفل الساهر الذي أقيم في الجزائر للأسف، ومات فيه شباب في مقتبل الأعمار. يعني كنا نتمنى أن أولئك الشباب لو ماتوا وهم يعبدون الله أو يطيعون الله عز وجل لكان أفضل. يعني مأساة هي ليست فقط لأهلهم وإنما هي مأساة للشعب الجزائري قاطبة. يعني والله تألمنا كثيرا أن الشباب هذا الذي كان من المفترض أن يزاحم على المساجد ويزاحم لحفظ كتاب الله وعلى طاعة ربه عز وجل، يعني تجد كما قال لي أحد الإخوة في بلاد إفريقية ربما الإسلام ليس فيها بمستوى الإسلام في بلدنا، تجد أن الشباب يتصارعون ويتنافسون من أجل حفظ كتاب الله عز وجل ويكرمون لأجل ذلك، والشباب بتاعنا منقطع عن كتاب الله منقطع عن المساجد، منقطع عن الطاعة، منقطع عن الصلاة، وثم تحدث هذه المآسي. طبعاً المسؤولية جسيمة، هي مسؤوليتنا كلنا جميعاً في إصلاح الشباب، مسؤولية فقط ليس فقط العالم والداعية والمصلح والواعظ ومسؤولية المساجد، وإنما مسؤولية المدارس، مسؤولية الجامعات، مسؤولية السلطة، مسؤولية الشارع، مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات، مسؤولية المدرسة، مسؤولية المجتمع بأكمله على أن يحفظ الشباب، الشباب القدوة، الشباب الذي ينبغي أن يكون نموذج يحتذى به في هذا البلد، ما ينبغي أن تكون نهايته بمثل هذه المأساة. لذلك نسأل الله عز وجل والشعب الجزائري تألم أن يرد هذا الشعب إلى دينه ردا جميلا. نحن في موسم الهجرة ونتألم كثيرا لما يقع في بلدنا، والحد الآن يعني الناس يعني محتارون، لماذا في هذه المواسم، مواسم الخيرات، مواسم الطاعة، نحن دخلنا من موسم إلى موسم، كنا في شهر ذي الحجة الذي هو موسم ذكر لله عز وجل، موسم طاعة، موسم الحج، ثم انتقلنا إلى موسم آخر وهو موسم الهجرة، عاشوراء والمحرم وأفضل الشهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام فيه بعد رمضان هو شهر الله المحرم. فنحن ننتقل من موسم طاعة إلى موسم طاعة، ورغم هذه المواسم مواسم طاعات، يأبى من يأتي إلا وأن يفسد على الشعب الجزائري هذه المواسم ويغرق الشباب والفتيات في أوحال المعصية. نسأل الله عز وجل من يتسبب وتسبب، نسأل الله عز وجل أن يتولاه الله سبحانه عز وجل وأن يحفظ شبابنا وبناتنا إلى ما يحب ويرضى. اللهم أصلح أمتنا وأصلح بلدنا وأصلح شبابنا وردهم إلى دينهم ردا جميلا. اللهم احفظ دين هذا البلد، اللهم احفظ هذه الأمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنها شر البلاء الخارج من الأرض والنازل من السماء. اللهم اهدنا سواء السبيل، واحفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا